البقية الأفراد بخلاف لو قال لك ما من طالب دخل إلى الدار ما من طالب أكرم مثلا كل طالب دخل إلى الدار لو قال لك أكرم كل طالب دخل إلى الدار فلو أكرمت طالب واحد من هذا تكون قد أتيت بالعموم لا حتى تكرم نعم كل من دخل إلى الدار من هذا الفرق بين العموم الشمولي والعموم البدلي إذا القيد الثالث نخرج به المطلق ونخرج به أيضا نكرة في سياق الإثبات لماذا؟ لأنها لا تدل على العموم الشمولي وإنما تدل على العموم البدلي تدل على فرض واحد على فرض واحد شائع في إفراد جنسها القيد الرابع من هذه القيود شو؟ بحسب وضع واحد ما هو مشترك هذا القيد؟ اللفظ المشترك اللفظ المشترك هو إن كان مستغرقا لكنه ليس بوضع واحد وإنما هو بأوضاع متعددة مثاله كالعين مثلا كالعين الذي تطلق على البصيرة وتطلق أنت الآن قد لاحظت أن العين قد استغرقت عددا كثيرا بلا حصر لكن هذا العدد أو هذا الإطلاق ليس بوضع واحد لأن العرب قد وضعت العين للبصيرة ووضعت العين للماء الجارية ووضعت العين للجاسوس ووضعت العين للذهب فكل هذه الأوضاع قد اختلفت في كيفية الوضع ولا لذلك لا يدخل هذا معنا في تعريف العام هذا هو العام إذن كم ذكر المؤلف وقبل أن ننتقل إلى هذا السؤال ما حكم العام ما حكمه نعم تمام يعمل به في جميع أفراده إلا إذا خصصه مخصص هذا هو حكم العام حكم العام يعمل به في جميع أفراده حتى يدل دليل على تخصيصه الدليل على هذا ذكرنا الدليل على هذا فيما سبق ذكرنا دليلا نعم هو عمل النبي صلى الله عليه وسلم به حيث قال في التشهد إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض وهو قوله وتمام وكذلك ما ذكرت أنت وفهم الصحابة له حيث كانوا يأخذون بالعام حتى يدل مخصص عليه طيب لكن دلالة العام على جميع أفراده هل هي ظنية أم قطعية؟ هل هي ظنية أم قطعية؟ أنتم جاوبتم ما سبق لكم على السؤال تفضل نعم ولكن الصواب أن دلالة العام على جميع أفراده ظنية وعلى أصل معناه قطعية وعلى أصل معناه قطعية ولذلك لا يجوز جريد العام عن أصل معناه إذا خصص العام لا ينبغي أن يجرد عن أصل معناه طيب أما أنواع العام التي ذكرها المؤلف فكم هي؟ نعم أربعة ذكر أربعة يلا النوع الأول ما هو؟ نعم الاسم المعرف بالألف واللام أتمم الجواب نعم بالألف واللام الاستغراقية أو قل الاسم المعرف بالألف واللام بشرط أن لا تكون عهدية ولا دالة على أيوة تمام. طيب كم نوع يدخل تحت هذا القسم؟ كم نوع؟ مفرد والجمع. ذكر المؤلف في الحقيقة المفرد والجمع. ويدخل أيضا اسم الجمع. عندنا الجمع والمفرد واسم الجمع. مثال الجمع. مثال الجمع. أذكر لنا مثال الجمع. إن المتقين في جنات ونهر. مثال آخر. نعم نعم. إن الأبرار أي كل الأبرار. مثال اسم الجمع. مثال اسم الجمع. نعم هذا جمع. هذا جمع. نعم جاء القوم. نعم جاء القوم. جاء القوم. نعم لكن هذا نعم نعم هذا اسم الجمع. مثال المفرد. مثال المفرد. نعم إن الإنسان الذي خسر. نعم تمام. هذا النوع الأول. النوع الثاني الذي ذكر المؤلف. نعم الأسماء المبهمة. كم اشتهى من نوع مما ذكر المؤلف؟ ثلاثة أنواع. النوع الأول تفضل. نعم أسماء الشرط. ثاني نعم الأسماء الموصولة. ثالث تفضل. نعم أسماء الاستفهام. طيب ذكر المؤلف ألفاظا تقتضي الشرطية وتقتضي الموصولية. فما هي هذه الألفاظ التي ذكرت؟ من وما تفضل. وأي وأين ومتى. نعم متى. نعم تقتضي الشرط تارة وتقتضي الاستفهام تارة أخرى. وكذلك أين تقتضي الشرطية تارة وتقتضي الاستفهام تارة أخرى. أما الذي تقتضي الموصولية والشرطية فهي من وما وأي. ما الفرق بين من وما؟ ما الفرق؟ في الغالب. نعم في الغالب. طيب وأما أي فما الفرق بينها وبين الاثنين؟ بينها وبين ما هو؟ تكون للعاقل ولغير العاقل. تماما. طيب ما هو مفهوم العموم الذي تدل عليه أين؟ ما هو مفهوم العموم؟ نعم هو العموم للمكان. ما هو مفهوم العموم الذي يستفاد من متى؟ من متى؟ نعم العموم الزماني. تماما العموم الزماني. طيب إذن عندنا القسم الثاني مما ذكر المؤلف يشمل أنواعا ثلاثة. يشمل أنواعا ثلاثة لكن الموصول منه المشترك ومنه المختص. هل ذكر المؤلف الموصول المختص أم لا؟ ذكره ولا ما ذكره؟ نعم. إذن ما الذي ذكر؟ المشترك. ما الفرق بين المختص والمشترك؟ الموصول هنا. يستعمل بألفاظ متعددة بحسب الواقع عليه بحسب موقعه. تماما. وكل ذلك للمختص نقول ويتعدد. يتعدد بحسب معناه. يتعدد لفظه بحسب معنى. المشترك لا يتعدد لفظه. لا يتعدد لفظه. كل هذه الأنواع داخلة في ماذا؟ في العموم. طيب أن النوع القسم الثالث مما ذكره المؤلف. لأننا ذكرنا كم من قسم الآن؟ يعني ذكرنا ثلاثة. لأن عندنا القسم الأول فيه نوعان الجمع والمفرد. والقسم الثاني فيه ثلاثة أنواع لكن لم نعتبر احنا أنواع القسم الثاني يعتبر مؤلفه انواع القسم الاول. القسم الاول محلى بالالف واللا، هذا فيه قسمان الجمع والمفرد. اذا القسم الثالث هنا هو المبهم، بقي القسم الرابع. شو القسم الرابع؟ النكرات في سياق النفي. النكرات في سياق النفي، قلنا بان النكرات في سياق النفي تدل على العموم، ولكن دلالتها على العموم على نوعين. ما هما هذان النوعان؟ متى تدل على العموم نصا؟ يلا. نعم، اذا كانت مبنيه اما على او سبقت بمين، او سبقت بمين، وكذلك اذا كانت من الالفاظ اللازمه، من النكرات اللازمه. تمام، هذه الانواع الثلاثه من النكرات تفيد ايش؟ تفيد العموم نقصا. اما الذي يفيد منها العموم ظاهرا كما هو، ما هو الذي يفيد العموم ظاهرا؟ نعم، اذا كان غير هذه الثلاثه في سياق النفي، يعني في سياق النفي، لكن اما ان تكون مبنيه او مجرده من حرف الجر الزائد وهو من، او ليست من النكرات اللازمه للنفي. هذه هي الاقسام التي ذكر المؤلف، وهو لم يستوفي جميع الالفاظ الداله على العموم، بل بقي عليه بعض تلك الالفاظ. لكن لماذا لم يستوفي جميع الالفاظ الداله على العموم؟ نعم، لانه التزم الاختصار في هذا الكتاب، حيث قال فهذه ورقات، فهو يريد ان يختصر، ولذلك من مقتضيات الاختصار انه لا يذكر كل شيء هنا. طيب، والان نتابع كلام المؤلف. قال والعموم يقول والعموم من صفة النطق، يعني من صفة ماذا؟ من صفة الألفاظ. العموم من صفة الألفاظ، بل في الصحيح أنه خاص بالألفاظ ولا يكون للمعاني، لأن المعاني يقال فيها أعم والألفاظ يقال فيها عام. هذه التفرقة التي نجدها للعلماء تدلنا على أن العموم هو من صفات الألفاظ وليس من صفات المعاني. قال والعموم في غيره من الفعل وما يلي من الإضراب. نعم، ليس العموم من صفات الفعل، قلنا هو خاص بالنطق، أي خاص بالقول وخاص باللفظ، ولا يدخل أي العموم الفعل. لماذا لا يدخل العموم الفعل؟ لأن إيش؟ نعم، لأن الفعل لا يقع إلا خاصا، لا يقع إلا خاصا، إلا على صفة خاصة. فلا يمكننا أن نستنبط العموم من الأفعال. مثلا عندما نجد في السنة، سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، سهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد سجدتين. لا يمكنك أن تفهم من هذا الفعل النبوي وهو سهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن السهو عام، ولا أن كل سهو يلزمه السجود. لماذا؟ لأن الأفعال لا تدل على العموم. وكذلك إذا قرأت في السنة قصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة في السفر، لا يمكنك أن تفهم من هذا الفعل العموم فتقول يشرع القصر في كل سفر بمقتضى هذا الفعل، لأن الفعل لا يدل على العموم، لأن الفعل لا يدل على العموم، ولكن يستفاد العموم من جهة أخرى، لكن يستفاد العموم من جهة أخرى، الفعل مجرد لا يدل على العموم، لكن يستفاد العموم من قرائنه، قد توجد عندنا قرينة تدل على أنه عام، ولكن تعبير بالفعل المجرد لا يدل على العموم، فهمنا هذا؟ فلو قيل كلما سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة كان هذا دالا على العموم أم لا؟ لكن من أين استفدنا العموم؟ من لفظ كلما وليس من لفظ الفعل، لذلك نقول الفعل لا يدل على العموم إلا بقرينة، فإن هذا. ثم قال أو ما يجري مشراه، أو ما يجري مشراه، كذلك ما يجري مجرى الفعل أي القول الذي يجري مجرى الفعل فإنه لا يدل على العموم، وهناك أقوال تدل أو تجري مجرى الفعل أو يكون مثل واو الفعل، مثل ماذا؟ مثل أن نقول مثل الحديث فيه قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشفعة للجار، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيمين الشاهد، فهذا النوع من الأحاديث هي جارية مجرى مجرى الفعل، أو الصحابي مثلا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيمين الشاهد، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشفعته الجار، فلا يمكنك أن تفهم من هذا الحكم النبوي ومن هذا القضاء النبوي يمكنك أن تفهم منه العموم وتقول كل جار له حق الشفعة، لا، لأن هذا العمل النبوي أو هذا القضاء والحكم النبوي وجار مجرى الفعل فلا يدل على العموم، لكن يدل على العموم من خارج ذاته. ما معنى من خارج ذاته؟ من قرينة، إذ لا تفهم العموم من أقضيته صلى الله عليه وسلم، لا تفهمش العموم من أقضيته ولا من حكمه صلى الله عليه وسلم إذا حكم، لأن هذا بمثابة الفعل، والفعل لا يدل على العموم، ولكن عندنا دلائل أخرى تدل على ماذا؟ على أن فعله حجة، وعلى أن أقضيته وأحكامه صلى الله عليه وسلم حجة، يجب العمل بها ولا لا؟ يقول ربنا الكريم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. المقصود من بحث الأصوليين هو أن الفعل النبوي لا يفهم منه العموم، وكذلك الأقضية النبوية لا يفهم منها العموم لأنها جرت مجرى الأفعال، والعموم هو من صفات النطق وليس من صفات الفعل، فإن هذا. إذن العموم من صفات الألفاظ والأقوال، ولا يستفاد من الأفعال ولا مما يجري مجرى الأفعال، فإن هذا ودل وإذا بقي فيه إشكال ما أدري، يعني وجدتكم ساكتين تماما. نعم، لو قلت لك، نعم، لو أنا وصفتك مثلا قلت قرأ معاذ الليلة، قرأ معاذ الليلة، يلا سورة البقرة، هل يستفاد من كلامي أنه كل ليلة يقرأ سورة البقرة؟ هل لماذا؟ لأن هذا فعل، والفعل لا يدل على العموم، فإن هذا. كذلك لو قلنا مثلا قصر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في السفر، هل يفهم منه أنه كلما سافر قصر لا فهمنا لما تشوي ويفهمنا يمثل من يمثل لنا بهذا مثال لهذا بمثال آخر الله لنعرف هل فهمنا أم لا. لكن لما مما كان وجود العام الذي بقي على عمومه قليلا جدا احتيج الى ذلك قليل جدا، حتى قال بعضهم لم يوجد منه الا سته. الاول قول الله سبحانه وتعالى: حرمت عليكم امهاتكم، هذا يشمل كل كانت من النسب او كانت من الرضع. الثاني ان الله على كل شيء قدير، والله بكل شيء عليم، لان قدره الله تعالى شامله لكل شيء، وعلم الله تعالى شامل لكل شيء، ورحمته وسعت كل شيء. الثالث قول الله سبحانه وتعالى: كل من عليها فان. هل يشد او يند احد عن هذه الكليه؟ لا. هذا الثالث. الرابع قول الله سبحانه وتعالى: كل نفس ذائقة الموت. طيب هذا العام بقي على خصوصية أم على عمومي؟ بقي على عمومي، يعني ما خصص أبدا. الخامس قول الله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. هناك دابة لا يكون رزقها على الله أبدا. السادس قول الله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض كله ملك لله رب العالمين. هذه الستة التي بقي العام فيها على عمومه، أما باقي المسائل ألفاظ العام فهي مخصصة إلى ذكر التخصيص. وعرف المؤلف التخصيص هنا بقوله أنا أعرف التخصيص سبق لساني. وإخراجها من الخلف. إخراج ما لولاه لكان داخل تحت العام، هذا تعريف للخاص. تمام، كل ما تعريف الآخر إخراج بعض العام، هذا صحيح. تمام، أثر العام على بعض أفراد، كل هذه التعاريف بمعنى واحد، هذا هو المخصص. إذا طيب المخصص أو التخصيص، ما الفرق بين المخصص والتخصيص؟ ما الفرق؟ نعم، مصدر. تمام، نعم، المخصص هو المصدر. ايوه، اي تمام، يعني المعنى واحد لا فرق. نعم، ثم قال وهو ينقسم الى متصل ومنفصل. وهو ينقسم الى متصل ومنفصل. المخصص ينقسم الى متصل ومنفصل. اما المتصل فهو الذي لا يستقل بنفسه عن العام، هذا هو المتصل. والذي لا يستقل بنفسه عن العام، وكلما ذكر العام يذكر معه، بخلاف المنفصل فهو الذي يستقل بنفسه عن العام. إذا المخصص ينقسم إلى قسمين، متصل ومنفصل. المتصل ما هو؟ عن العام. تمام، المنفصل والذي يستقل. تمام، ثم ذكر المؤلف من أنواع المخصصات المتصلة ثلاثة، وهي المتصل الاستثناء والشرط والتقييد بالصفة. تمام، ذكر ثلاثة. الأول الاستثناء، الثاني الشرط، الثالث الصفة. وبقي عليه اثنان، هما الغاية وبدل البعض من الكل. المخصصات المتصلة إذن خمسة. الأول الاستثناء، الاستثناء هو الإخراج بإلا أو بإحدى أخواته ما لولاه لكان داخلا في حكم المستثنى منه، هذا هو تعريف الاستثناء. وهو من الثني، ومأخوذ من ماذا؟ من اسم شو الثني؟ أي تكرر. نعم، تمام. أمثلته كثيرة، ومنها الآية التي سبق ذكرها، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وهو كثير في القرآن وفي السنة. والاستثناء له شروط، أي لا يكون الاستثناء صحيحا عند الأصوليين إلا بشروط، إلا بشروط أربعة يذكر المؤلف. يقول والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام. إخراج ما لولاه لدخل في الكلام السابق، فلولا أنك أخرجت إلا الكسالى لكان الكسالى داخلين في حكم المستثنى منه الذي هو أكرم الطلبة. قال وإنما يصح الاستثناء بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء. قلت الاستثناء لا يصح عند الأصوليين إلا بشروط أربعة. الشرط الأول وهو إنما يصح الاستثناء بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء، يعني لا بد في الاستثناء الصحيح عند الأصوليين أن لا يكون المستثنى مستغرقا للمستثنى منه. للمستثنى منه فلا يصح عنده. ولذلك لو قلت لخالد علي 100 إلا هل يكون الاستثناء صحيحا؟ لماذا؟ لأنه مستغرق. لخالد علي 100 إلا 100، ومحمد علي 10 إلا 10، لا يصح الاستثناء هنا؟ لا يصح. لماذا؟ لأن المستثنى مستغرق للمستثنى منه، مستغرق للمستثنى منه. ولذلك كم سيكون عليك على هذا؟ العشرة كلها، لأنك ما خرجت من الشيء، ما أقول لمحمد علي عشرة إلا عشرة عد كلامك هذا ملقا وبقيت العشرة عليه لأن الاستثناء هنا غيره للعدد لا المقصود أنا هو التمثيل المقصود هنا هو التمثيل فقط وهذا بالنسبة للعدد وبالنسبة لغاية العدد وهو الاستثناء في الصفة الاستثناء في الصفة في القول الراجح عند العلماء لا يضر استغراق المستثنى لمستثنى لا يضر استغراق المستثنى للمستثنى ولذلك ورد في القرآن الكريم وهو قول الله عز وجل إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوي من الأكثر هنا الغاوي الأكثر من غير الغاوي ولا لا ومع ذلك صح الاستثناء ولا لا صح الاستثناء إذا فهذا الشرط هو خاص بماذا؟ بالعدد ما هو الشرط؟ فهو أن لا يكون المستثنى مستغرا لحمل المستثنى هذا خاص بماذا؟ بالعدد ولا يكون الصفة إذا هذا شرط خاص بالعدد إن اعتبرنا الاستثناء في باب العدد تمام أما في باب الصفة كما ذكرنا فإنه يصح أن يكون المستثنى أكثر من المستثنى هذا هو الشرط الأول الشرط الثاني ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام ومن شرطه الاستثناء عند الأصوليين أن يكون المستثنى متصلا بالكلام أن يكون متصلا بالكلام ويغتفر القطع للسؤال أو تنفس أو غطاس أو الحديث والكلام المرتبط بالموضوع إذا من شرط الاستثناء أن يكون المستثنى متصلا بالمستثنى منه إلا إذا فصل بينهما في تنفس سؤال غطاس أو حديث متصل بالموضوع حديث متصل بالموضوع إذا كان متصل بالموضوع فلا بأس وقد ثبت هذا في السنة ثبت اعتبار للاستثناء مع الانقطاع بالكلام المتصل بالموضوع ومن الحديث الذي خرج البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما حرم مكة وقال لا يختلى خلاه ولا يعضد شجر فقال له العباس إلا الإذخير إلا الإذخير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخير أنا وقع انقطاع ليش؟ لكن هذا انقطاع بكلام متصل بالموضوع ولا فلا حرج فيه وورد عن عبد الله بن عباس انه يصح الاستثناء الى يا الله الى سته شهور او الى نعم لكن هذه الاقوال ضعيفه هذه الاقوال ضعيفه والصحيح ان الاستثناء من شروطه ان يكون متصلا أن يتصل المستثنى بالمستثنى منه إلا إذا كان الفصل إيش؟ بهذه الأمور التي سبقت هذا هو الشرط الثاني، الشرط الثالث. ويجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه. الشرط الثالث أن يكون المتكلم بالمستثنى والمستثنى منه واحدا. فإن هذا الشرط أن يكون المتكلم بالمستثنى منه والمستثنى واحدا أما لو كان المتكلم بالمستثنى غير متكلم بالمستثنى منه يصح؟ لا يصح العقائد اخر من الطلبه، ثم قال احد الطلبه الا